أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقامي إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي Oh,